السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أني كنت مغلقا للصوت بالخطأ، فأعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بطاقات التعريف، وهذا هو اللقاء 21، وصلنا إلى سورة الجن. وهذه السورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. والعادة أني لا أعلق على هذا، الحقيقة يمكن التعليق عليه، وقد ذكرت في بداية الكتاب في مقدمة الكتاب أنني اعتمدت رسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية بالمدينة، درست إحداهما النصف الأول من القرآن إلى نهاية سورة الإسراء، ثم تممت الثانية المشروع بإتمام النظر في بقية السور إلى نهاية القرآن. فأنا قلدت صاحبي هاتين الرسالتين إلا في مواضع أقل من النادرة، واكتفيت بهذا هنا اختصارا في الشرح، ولكن عند التفصيل، وسنفصل اليوم في إحدى السور، يمكن طرح بعض القضايا. وسورة الجن سميت بهذا الاسم لذكر الجن، وأنهم استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، وما ترتب على استماعهم من إيمانهم ودعوتهم إلى الله. وتسمى أيضا قل أوحي، لأن السورة مفتتحكم بها في أولها، وهي من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. وأما عن موقعها فهي 72، ولعل من مناسبتها لنوح أن هذه أعطت نموذجا لمن آمن فصارت كالتتمة لتلك. هذا يذكرني بسورة الأحقاف. في سورة الأحقاف ذكر الجن بعد ذكر قصة عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ذكر تكذيبهم وإهلاكهم، وقال الله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ثم ذكر قصة الجن، وذكرت المناسبة هناك، يعني كما أن هناك أناسا لا يؤمنون رغم مجيء النذر والتحذير وإرسال الرسل، إلا أن هناك أقواما آخرين يستبعد بادي الرأي أن يؤمنوا، ولكنهم يؤمنون وهم الجن. وكذلك يقال هنا، فسورة نوح السابقة فيها التكذيب الشديد، وسورة الجن تعطيك الأمل وتبين لك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو ظاهر لم يقصد لدعوتهم ابتداء، وإنما قرأ القرآن فحصلت هداية الجن الذين هم في أذهاننا أبعد شيء عن الهداية. وأما ترتيبها فتعد 39 بعد الأعراف وقبل ياسين. وذكر رصد الشهب لمسترق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قد يشعر بالتبكير في النزول، لأننا نعرف أن بعد أن الأمر أن الجن كانوا يسترقون السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، فيبدو أن الحادثة مبكرة. والسورة افتتحت بالأمر ولها نظائر، عندنا عدة سور قل قل قل، وهي تذكر بمكانته صلى الله عليه وسلم، وتنبه أن القضية وحي، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف شيئا، قل لو شاء الله، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. في الآية الأخرى أو في نفس الآية، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أرجو أن لا أكون أخطأت في الآية، صار عندي نسيان شديد، الله المستعان. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يأتي بشيء من عندي، وهذه الآية تلبي على هذا بكلمة قل، مع ما ذكرت من الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو المبلغ للوحي. وأسباب نزول السورة لها سبب نزول واحد، لها سبب نزول واحد متعلق باستماع الجن للقرآن. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. القصة إلى آخرها، وكما قلت هي تشعر بأن الأمر مبكر، ومع ذلك ليس هو بالمبكر جدا، فمعه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. موضوع السورة يمكن بالنظر إلى مقطعيها، وكتب هنا فقرتيها لما ذكرت عدة مرات، من أني كنت أسميها فقرا ثم حولت إلى المقاطع لتوحيد المصطلح في الكتاب. فيمكن بالنظر إلى مقطعيها أن يقال إنها تعرض النموذج للموقف الصحيح من الرسالة، وهو الإيمان والإنذار كما صنعت الجن. ودائما أتنبه إلى قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي هذا، بل ذكر عملين صالحين لا بد منهما، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولفظة التواصي أيضا لها خصوصية أكبر من ذلك، لعلها تأتي في سورة العصر إن شاء الله. مع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية تبليغ الدعوة، يعني هو وإن أخبره وإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن قالوا كذا، لكن هذا تعليم له عليه الصلاة والسلام ولنا. وكل مؤمن ذاق حلاوة الإيمان فأراد أن يوصلها إلى البشر يتعلم كيف يبلغ الدعوة من الجن. وأما مقاطع السورة فتقسم إلى مقطعين تلقينيين، يعني كلاهما مبدوء بقل. المقطع الأول فيه المطلع التلقيني والإخبار بوحي من الله يبين كلام الجن بعد استماعهم للقرآن، بما يعد خلاصة لفهمهم للإسلام وأنهم وعوا الرسالة من هذه الآيات التي سمعوها، فبيان لمعاني أخرى أوحاها الله إلى رسوله. وفي المقطع الثاني المطلع التلقيني وتوجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل إيضاح الدين وتبين مهام سيد المرسلين عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ثم ننتقل إلى سورة المزمل، وهي مكية اتفاقا ولم يرد استثناء شيء منها، بل هي من أوائل السور كما سيأتي، وسميت المزمل لافتتاحها بنداء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ثم هي 73، من مناسبتها للجن أن تلك ختمت بخصوصية الرسل إلا من ارتضى من رسول، وهذه افتتحت بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد 3 بعد القلم وقبل المدثر. والروايات الصحيحة تدفع أن تكون القلم سابقة لها، والله أعلم. مع أن هناك روايات متعددة أشرت إليها في سورة القلم تقوي أنها الثانية، فالحقيقة أن المزمل والمدثر والقلم تحتاج إلى مزيد تحريف. وظاهر ما في الصحيح أن المدثر تلت العلق. ثم إن هذه السورة تدل الروايات على تنجيمها، يعني أنها لم تنزل دفعة واحدة، ولذلك بعضهم لاحظ آخر السورة لا شك أنه متأخر عن أولها، أولها مبكر أولها مبكر لا شك، المزمل والمدثر أوائلها مبكرة، وآخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذا نزل بعد حول من نزول أولها، لأن فيه تخفيف قيام الليل الذي كان واجبا. وآيات وسط السورة وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذه الآيات تشير كما جاء في بعض الآثار إلى التهديد بواقعة بدر، مما جعل بعض المدققين في الروايات يقول لعلها يعني وسط السورة نزل في أواخر العهد المدني تهديدا بما سيحدث في بدر، لأنه جاء تهديد في هذه السورة في ذلك الموطن، فكأن الترتيب في النزول أن أولها نزل أولا ثم نزل آخرها ثم نزل وسطها، والله أعلم. وافتتحت بالنداء طبعا، ثم هي مفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وقد وقع نداؤه في هذا المطلع بوصف التزمل، والعلماء كلام في تلطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وهذا النداء، وأنها طريقة عند العرب معروفة، إذا كان الإنسان على حالة معينة ينادى بوصفه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي لما رآه نائما في المسجد فقال وقد أصاب التراب جسده، فقال يا أبا تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتأمل في مقاطعها يبين أنها بمثابة التجهيز الإيماني للدعاة إلى الله، هذا واضح في السورة، السورة متكاملة مع سورة المدثر، فهذه السورة تدور حول تجهيز الدعاة بالإيمان بالزاد الإيماني، وهذا متناسب مع وقت نزولها ومتناسب بوضوح مع ما فيها. ونلاحظ فيها الكلمة التي لم ترد في القرآن إلا في هذا الموطن، أمرنا الله بها في قوله أمر نبيه ونحن له تبع صلى الله عليه وسلم، في قوله وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، التبتل، والتبتل ظاهر في هذه السورة، ولعله مر به في بعض الكتب لكن ليست من كتب التفسير، أن بعض العلماء يسميها سورة التبتل إن لم تخني الذاكرة، أو اسما قريبا من هذا، لكنها سورة ولا شك تعطيك منهجا في التبتل والعبادة والنسك، فتتكامل مع المدثر الآتية بعدها. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، أوامر في أولها، ثم تهديد في أوسطها، وتخفيف في آخرها. أما القسم الأول ففيه المطلع الندائي يا أيها المزمل، وبيان الحد الأعلى المطلوب من الداعية السائر إلى الله من قيام الليل والذكر والتبتل، ذكر فيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ربما يعجز الإنسان عن هذا في رمضان وفي العشر الأواخر، نسأل الله أن يرفع هممنا، لكنهم قاموا حولا حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم كما قال قتادة. وذكرت معاني لطيفة جدا تستحق النظر، وأفردت ألقيت فيها شيئا وألقى غيري وأطال بعض المتعمقين في التأمل في آيات القرآن، أطالوا في سورة المزمل جدا، غاب عني ذكر دكتور الصانع، دكتور الصانع نسيت اسمه الأول، اسمه الأول ربما اسمه أديب الصانع، تكلم على سورة المزمل كلاما طويلا في ربما في عشرة مجالس أو أكثر جدا في هذا الباب. وفي القسم الثاني الأمر بالصبر على أقوال الكفار وهجرهم الهجر الجميل، وفيها أيضا إنذار الكافرين والتذكير بعاقبة فرعون في تكذيبه لموسى عليه السلام، والختم بالإشارة إلى أن في السورة سبيلا إلى الله، إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قبلها التهديدات واضحة كما قلت من المرويات الواردة في تلك الآيات، أقصد عفوا في هذه الآيات التي وصف السورة. ذهب بعض الباحثين المعتنين بربط السيرة النبوية بالقرآن إلى أن هذا القسم من السورة نزل في أواخر العهد المكي، وأشير فيه إلى ما سيقع في بدر من إهلاك لرؤوس الكفر. أما قوله والختم بالإشارة إلى أن في السورة سبيلا إلى الله، فهذه الإشارة ترددت في عدة سور بأساليب مختلفة تستحق الجمع، ما تأملت فيها التأمل الكافي، تستحق الجمع والنظر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أو إلى ربه مآبا، هذه السور تحتاج إلى نظر، ولعل لها علاقة بالسير إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثالث ففيه المطلع التعريفي إن ربك يعلم المؤكد بإن، وهذا المطلع يذكرني بشيء، وهو أن كل أمر يأتينا من الله فينبغي أن لا ننسى أن الله بعد ذلك وقبله مطلع علينا. بعد أن قال قم الليل إلا قليل الآيات، قال إن ربك يعلم أنك تقوم. أحيانا يأتينا الأمر من الله أو النهي وننسى أن الله مطلع علينا وأنه يعلم. هذه الآية تذكرنا بهذه الحقيقة، الأوامر والنواهي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كيف سنتعامل معها؟ نحن تحت المراقبة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فبيان لتخفيف الأحكام الواردة أول السورة مع الحث على عمل الخير. طبعا قيام الليل وهذه الأمور، قيام الليل خصوصا كان واجبا ثم خفف، لكنه ظل سنة وظل أمرا مطلوبا للسائر إلى الله، وظل أمرا مطلوبا للمريد الثبات على دين الله. فنحن بأشد الحاجة إليه، كلما اشتدت الفتن وزادت الظلمات صرنا إلى أنوار القرآن أحوج، ولا مكان يمكن أن تنعن فيه أنوار القرآن مثل الصلاة ومثل قيام الليل الذي يكون القلب فيه يعني في حالة كما قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ثم أنتقل إلى سورة المدثر، وفيها أشياء تشبه طبعا سورة المزمل، وبينهما تكامل في الموضوع. فكأن سورة المزمل توجه لعمل الليل بالعكوف على العبادة والنسك، وسورة المدثر في عمل النهار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما يعني كالجناحين للطائر. تعد السورة الرابعة، تعد سورة المدثر الرابعة بعد المزمل وقبل المسد. قال والظاهر أنها الثانية. الحقيقة لا يجزم بشيء، في الروايات متعددة، والذي يعني يحتاج الأمر إلى جمع وتثبت، وإن كان يبدو أن المدثر قبل المزمل وأن كلتيهما مبكرة، وهنا كتب الظاهر أنها الثانية، فهذا يحتاج إلى مراجعة. ففي الحديث الصحيح بينها أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر، فهذا يشعر أن المدثر هي الثانية وليست المزمل. إذن نعم العبارة صحيحة سبحان الله، يعني نعم الظاهر أنها الثانية، الظاهر أن سورة المدثر هي الثانية العبارة صحيح، هذا ما يظهر لي الآن، ولكن كما قلت الروايات كثيرة وتحتاج إلى جمع وتحرير أكثر. وعموما هي كلها من السور المبكرة بالنزول التي ينبغي السالك أن يبدأ بها في تربية نفسه. قال فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. وافتتحت السورة بالنداء ولا يزاد فيها على ما قيل في سورة المدثر من هذه الجهة، ولها سببان نزول، الأول مر في ترتيبها، والثاني يصور الصراع مع بعض المشركين، وهو ما جاء عن ابن عباس في قصة الوليد بن المغيرة، وأختصرها وفيها عبر ويمكن أن تقرؤوها، وهي تدل على أن الهداية والضلال أمر بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يهدينا، فإنه عرف الحق ولكنه كما قال الله فقتل كيف قدر. وأما موضوع السورة في مقدمتها ومقطعيها نلحظ أن الإنذار ومتعلقاته ظاهران فيها، ومطلعها يا أيها المدثر قم فأنذر، تقسم إلى مقدمة نداءية ومقطعين، إنشائي فردعي، أولها توجيه وثانيها رد وتهديد بما سيحدث يوم القيامة. الكلام هنا ليس منضبطا، وإنما هي مقدمة ندائية ومقطعين، إنشائي فردعي. أما المقدمة يعني هذا الكلام الزائد ينبغي أن يحذف، أولها توجيه إلى آخره، وسيرجع الكلام إليه. أما المقدمة ففيها المطلع الندائي للرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه المدثر، وبيان لأخلاق الداعية النذير، فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، هذه صفات الداعية الأول، وكل من يريد الدعوة لابد أن يسير وراءه صلى الله عليه وسلم، يقتفي أثره، تكبير الله وتطهير الثياب، وهذا فيه أقوال، منها أنها تطهير الثياب بمعنى تطهير القلب، تطهير الباطن، ومنها تطهير الثياب من النجاسة، وكل يحتاجه الداعية، والكلام في الآية طويل، بل أفردها الدكتور محمد عبد الله الدراز بكتاب وثيابك فطهر، ومن آيات عظيمة. قال والإنذار من اليوم العسير على الكافرين، ومن الملاحظ أنه قال بعد ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قال فإذا نقر في الناقور، كأن نهاية الدعوة أو كأن مدة الدعوة هي إلى أن ينفخ في الصور. وقد جاء في الحديث أن القيامة لو قامت أحدكم بيده فسيلة فليغرسها، أو كما جاء في الحديث، فالداعية لا يتوقف مهما كانت الأمور، ويذكر بالله ما استطاع. وأما المقطع الأول ففيها المقطع الإنشائي الآمر بالإعراض، ذرني ومن خلقت وحيدة، وذكر نموذج للمعرضين وآخر للمعترضين على أمثال القرآن الكريم. والآية الطويلة التي في وسط السورة لافتة، لأنها طويلة بين آيات قصار جدا، وتتكلم في موضوع دقيق يحتاج إلى تفصيل، ولله حكمته في جعلها طويلة بهذا الشكل، وهي مرتبطة كما مر بآية آل عمران، منه آيات مكرات من أم الكتاب، وآية البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فجمعها ودراستها يكشف عن تعامل الناس مع القرآن، وأن الله يهدي به من شاء ويهدي ويضله، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال في آية البقرة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. في المقطع الثاني الأخير المطلع الردعي، لأنه بدأ بكلا، وكلا كلمة رجع، المتبع بالقسم كلا والقمر، وإنذار عظيم، يعني في المقطع إنذار عظيم تضمن ذكرا لحال الكفار في النار وشدة إعراضهم في الدنيا عن الإنذار، كأنهم حمر مستنفرة طلت من قسورة، مع الختم بالحث على الانتفاع بهذه التذكرة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الآن هي كذا، هذه الآية إيش؟ إن هذه تذكرة، عفوا، كأنه هو مسبرة فرت من قسم ورم اليهود يقول من منهم أن يؤتى صحف منشرة كلا بالله يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره ما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. ثم تأتينا سورة القيامة وهي مكية اتفاقا وصح استثناء شيء منها وسميت القيامة لافتتاحها بذكر القيامة وحديثها عنها في غالب آيات السورة. ومن مناسبات هذا المدثر أن تلك ختمت بذكر عدم خوف الكفار من الآخرة وهذه أثبتت الآخرة وخوفت بها. وقد افتتحت بالقسم وهو المطلع الخامس من أنواع المطالع. هكذا يمكن أن يقال ويمكن أن تجعل من المقدمات الخبرية. وكذلك صنع السيوطي حيث جعل هذه السورة من المطالع الخبرية. لماذا؟ لأن لا أقسم في خلاف هل هو قسم أو استغناء عن القسم. فلذلك يمكن أن يجعل من المطالع الخبرية يمكن أن يجعل من المطالع القسمية. ولا شك أن هذه السورة تفردت بهذا مع سورة البلد فينظر إلى السورتين. ومن الملاحظات أن كلتيهما بدأت بنفي القسم سواء قيل إنه لغرض الإثبات له أو نفيه لكن بدأت بلا أقسم ثم جاء فيها أيحسب. هذا مما يساعد على المقارنة بين السورتين وهي تعد 30 بعد القارعة وقبل الهمسة. وفي سبب نزولها ما قد يعين على تاريخ دقيق لنزول بعضها. وسبب نزولها واحد له صلة بمسألة متعلقة بعلم المناسبات يأتي ذكره عند المقاطع لكن نقرأ السبب سريعا أو أذكره بالمعنى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظ ما يلقى إليه فنزلت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فجاءت في وسط السورة وهذا مرتبط بعلم المناسبات كما سيأتي في المقاطع. والسورة تتحدث عن يوم القيامة فهذا موضوعها الظاهر. تقسم السورة إلى مقدمة فيها مطلع قسمي مسبوق بلا والتنبيه على عظم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لأن هذا إن قلنا إنه قسم فالله يقسم بالعظيم وإن قلنا إنه استغناء عن القسم فهذا أيضا يفخم أمر القيامة. والنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما المقطع الوحيد فيبدأ أيحسب وفي ختامه نفس الكلمة أيحسب أو في خاتمة السورة كلها أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فهذا مطلع استفهامي إنكاري وفيه الإنكار على ممكن جمع العظام والبعث بعد الموت مع الإشارة إلى سبب إنكاره. الحقيقة أن سبب إنكاره بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يريد أن يعيش حياته ويصنع ما يريد فتصديقه غير مريح لنفسه الراغبة في الشهوات والعياذ بالله. وكذلك قد يصل بعض الناس إلى الإلحاد لأنه لا يريد أن يظل ضميره كما يقال يؤنبه أنه يخطئ ويعصي فيريح نفسه نسأل الله السلامة. فالتخويف بأحداث ذلك اليوم العظيم فإذا برق البصر وخسف القمر آيات عظيمة. فآيات المعترضة وهنا نرجع إلى لا تحرك به لسانك لتعجل به هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والسورة كلها عن القيامة وهذا الخطاب لا يتكلم عن القيامة يكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر لا تظهر له مناسبة ظاهرة بالسورة وهذا يرتبط بعلم المناسبات. فإن من أكبر من دققوا في علم المناسبات مع البعد عن التكلف سيد العلامة الطاهر بن عاشور وذكر أن بعض الآيات تنزل في وقت يعني يحدث شيء مع نزول آيات فيذكر معه، ولا يشترط أن تكون لكل آية في القرآن من أوله لآخره مناسبة مع ما قبلها وما بعدها. وهذا من هذا الباب، يعني السورة تتحدث عن يوم القيامة، وهذا اعتراض لأن الله أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ضبط ما ينزل إليه، فقال الله له هذا الكلام ضمن هذه الآيات التي تتحدث بالأصل عن يوم القيامة. ويفيدنا هذا ونحن نقرأ هذه الآيات ونتذكر يوم القيامة أن يتذكر من أنزل الله عليه القرآن وكيف كان يعاني، ونتذكر مكانته، وأنه كما قال الله له: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم. ونتذكر أن هذا القرآن الذي يأتينا الآن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بلغه وهو حجة علينا. يعني هذا ما استطعت أن أقوله الآن، ولكن الأمر فيه من إظهار قدر النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أعجز عن قولي، وربما تسمح فرصة أخرى لمثل هذا. لكن التذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف حتى نظل دائما ونحن نقرأ القرآن متذكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا القرآن وبلغه وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، وأننا بعد ذلك موقوفون بين يدي الله، هل سيكون القرآن حجة لنا أو علينا؟ ثم عودة إلى بيان مرض آخر عند المكذبين، لأنه بعدها قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وتذكير بمصير الفريقين، فآيات تصف وجوه يومئذ ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فآيات تصف سكرات الموت، كلا إذا بلغت التراقي. ثم مصير الذي ما صدق ولا صلى مع التهديد الشديد له: أولى لك فأولى. وأما الخاتمة ففيها المطلع الاستفهامي الإنكاري، والرد على من يحسب أنه متروك سدى دون أمر ونهي، وتذكيره بخلقه الأول الدال على القدرة على البعث، فعاد آخر السورة إلى أولها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الآيات ترجعك إلى أول السورة وتؤكد على قدرة الله على البعث. ننتقل إلى سورة الإنسان. وسورة الإنسان هنا أكتب قليلا مع المكي خلافا لما صنعته في معظم هذا الشرح، مكية على الراجح ولم يصح استثناء شيء منها. طبعا كلمة على الراجح في كل السور تعني أن الخلاف موجود في السورة، هل هي مكية أم مدنية، بخلاف ما تجد فيه اتفاقا، وهذا يعني أنه لا خلاف في مكية أو مدنية. الخلاف بسطه الدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح في رسالته العلمية المتعلقة بالسور من الكهف إلى الناس، ورجح مكيتها رغم وجود كثيرين من القائلين بالمدنية والمكية. وكان سبب ترجيحه معتمدا على أمور، من أهمها أن أصح رواية في المكية والمدنية عن الصحابة هي رواية ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وفيها أن السورة مكية، هذه أصح رواية مسندة إلى صحابة. هذا الأول. الأمر الثاني أسلوب السورة، فأسلوب السورة يشبه السور المكية، هذان فيما أذكر أهم أمرين اعتمد عليهم، ويمكن مراجعة الكتاب، أنصح بشراء الكتابين لمن أراد التوسع. ولم يصح استثناء شيء منها، لأن هناك من قال بعضها مكي وبعضها مدني، بعضه قال مكي وبعضه قال مدني، وبعضه قال بعضها مكي وبعضها مدني، كل هذا لم يصح منه شيء مسندا، فرجح أنها بجميع آياتها نزلت في العهد المكي. سورة الإنسان بطول المفصل سميت الإنسان لافتتاحها بذكر الإنسان، والدهر لورود لفظ الدهر في بدايتها، وسورة الأمشاج لورود لفظ أمشاج فيها. ومن فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر، وعلينا أن نتذكر أيضا أن صلاة الفجر يوم الجمعة هي أفضل صلوات الأسبوع كما جاء في الحديث، اختلف فيه هل هو موقوف على ابن عمر أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن كل سورة تخصص بوقت تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، لكننا نحرص على السنة. ظهرت لنا الحكمة أم لا؟ ينبغي أن يحرص المؤمن ما استطاع أن يقرأ السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي كان يقرأها فيها، أو الآيات كانت كآية الكرسي مثلا، يحرص على هذا، وسيجني من الثمار والأنوار ما يجني. إن ظهرت له حكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فالحمد لله. المهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء. والسورة من مناسبتها للقيامة أن تلك ذكرت القيامة، وهذه فصلت الحديث في الجنة كما أشارت إلى النار. من الملاحظ أن هذه أكثر سورة غلب فيها ذكر الجنة على ذكر النار، ربما لا تعادلها في ذلك سورة بهذا الشكل وبهذه الإطالة. وإن كانت سورة الرحمن أيضا في هذا الأمر واضح، ولكن في هذه السورة يعني ما عندك إلا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وفي كلام الصالحين إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والسورة يغلب عليها وصف الجنة بنعيم عظيم جدا. والسورة تعد 98، وهذا يعني أنها مدنية، وهذا على الرواية المشهورة رواية جابر بن زيد التي ذكرتها في بداية الدروس، ولكن المرجح أنها مكية وليست مدنية. ورواية جابر بن زيد هي الأشهر وهي أقوى ما ورد مع ضعف فيها، ولذلك قد نجد فيها يعني قد نجد روايات أصح تخالفها. وهنا رواية ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة التي تجعل السورة مكية أقوى من جعلها مدنية. وبالتأمل في مقدمتها ومقطعيها يظهر أن موضوعها بيان طريقي الشكر والكفر. في بداية السورة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وفي آخر السورة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وافتتحت بالاستفهام، والاستفهام من الأساليب التي تشوق لما بعدها، الاستفهام من الأساليب التي تشوق لما بعده، ويحصل بالخطباء والوعاظ أن يبدأوا بها كلامه. والسورة تقسم إلى مقدمة استفهامية ومقطعين، أولهما ترغيب وترهيب، والثاني توجيه وتثبيت. أما المقدمة ففيها المطلع الاستفهامي والتقريري وتذكير للإنسان بأصله، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. وفي المقطع الأول مطلع تعريفي مؤكد مع نون العظمة، وقول تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والحث على النجاح في الابتلاء بشكر الله. ثم إشارة مختصرة إلى مصير الكافر، كما قلت جاء الاختصار في مصير الكافر، ثم وصف مطول لمصير الشاكر، نسأل الله يجعلنا منه. ثم المقطع طبعا أطال فيها جدا الآيات إلى أن قال في ختام وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لاحظوا أنه بدأ إن هديناه السبيل إما شاكرا، ثم قال هنا كان سعيكم مشكورا، ففيه رد العجز على الصدر والعود بآخر الكلام على أوله. والله المستعان، نسأل الله أن يشغلنا بالقرآن، آيات عظيمة جدا وإنما هي إشارات. وفي المقطع الثاني المطلع التعريفي المؤكد مع نون العظمة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، والتذكير بتنزيل القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، تشريف، فاصبر لحكم ربك، تكليف. والذكر بالصبر والذكر والصلاة بالليل، والصلاة بالليل لا شك أنها من أعظم ما يثبت على أخذ هذا القرآن، مع لفت الانتباه إلى انشغال الكفار بالعاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وأن في السورة سبيلا إلى الله، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وأن سلوك تلك السبيل متعلق بمشيئة الله، وما تشاءون فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن شاء الله. وكما قلت لابد من جمع الآيات التي تذكر السبيل ونحوه في خواتيم السور، لننظر ما الذي يجمعها وكيف يعقب الله في كل مرة بشيء مختلف تتكامل به صفة صورة السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالسبيل إلى الله يمكن أن يجمع فيه من القرآن ما يجعله موضوعا متكاملا، ونحن الذين نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وأما سورة المرسلات فسميت بذلك للقسم في أولها، وتسمى سورة العرف، والمرسلات عرفة، فوردت فيها هاتان الكلمتان وسميت بهذين الاسمين. وهي 77، ومن مناسبتها للإنسان أن تلك ختمت بقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وهذه افتتحت بالقسم على أن ما يوعدون واقع، هذا جواب القسم. والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فكان ذلك تحقيقا لما ذكر هناك، يعني توكيدا لما ذكر في السورة السابقة. وتعد 32 بعد الهمزة وقبل قاف. وورد في نزولها ما يعين على تحديد نسبي لتاريخ نزولها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى. وهذا أخذ منه بعض العلماء وهو طار بن عاشور أن هذه الحادثة مبكرة، كأنهم كانوا مستخفين، هكذا أخذ، وتحتاج إلى مزيد من جمع الروايات فيها، لأن الطرق يبين بعض، يعني الروايات يبين بعضها بعضا. قال: إذ نزل عليه، هنا خطأ طباعي، يعني نزلت عليه آيات سورة المرسلات، قال: وإنه ليتلوها، النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من جبريل ويتلوها على الصحابة غضة طرية، قال: وإني لأتلقاها من فيه صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن ابن مسعود: وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها، تسابقوا على قتلها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها صلى الله عليه وسلم. وليس لها سبب نزول، يعني هذه الحادثة تبين ما حدث وقت نزولها وأين تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لها سبب نزول. افتتحت بالقسم. ومن التأمل في مقدمتها ومقاطعها أو مقطعها والآية التي تكررت فيها، طبعا معلوم أنها تكرر فيها: ويل يومئذ للمكذبين، يظهر أن موضوعها هو الوعيد العظيم للمكذبين بيوم الدين. السورة مخيفة جدا، ونحن نعرف أن هناك سورة تكررت فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، في سورة الشعراء إلا عباد الله المخلصين، في سورة الصافات، وكل سورة لها خصوصية. هنا خصوصية التهديد الشديد، أحيانا بذكر، يعني أحسن يتضح هذا في ذكر المقطع. قال: تقسم إلى مقدمة وخاتمة ومقطع وحيد في نقاش وتهديد، في نقاش وتهديد المكذبين. فيها نقاش، يعني حجج عقلية على البعث، وتهديد تخويف، لأن الحجج أحيانا تقنع ويظل الإنسان يكابر، فلابد من التهديد. أما المقدمة ففيها المطلع القسمي وأن وعد الله واقع، ومرت الآيات معنا. وأما المقطع الوحيد ففيه المطلع الشرطي، والإخبار عن أحداث يوم القيامة، لأنه قال عذرا أو نذرا إنما توعدون الواقع، فإذا النجوم طمست، هنا يبدأ المطلع الشرطي، فإذا النجوم طمست، والإخبار عن أحداث يوم الفصل، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، بأي يوم أجلت يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ثم لفت النظر إلى إهلاك أولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، وإهلاكهم إهلاكهم كان تكذيبهم بيوم البعث، فهذا مرتبط بويل يومئذ المكذبين. ثم الخلق من ماء مهين، وهذا الخلق يؤكد قدرة الله على البعث. ثم ألم نخلقكم من ماء مهين الآيات، ثم بعض مظاهر القدرة في الأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا، كل هذا دال على قدرة الله وفيه استدلال على البعث أو ارتباط بالبعث. والختم بالعودة إلى ذكر ما يحدث يوم الفصل للمكذبين، هنا انتقال بديع عندما قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين، انتقل انتقالة عجيبة، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلق يعني خرج بهم من الاستدلال من من من الخلقات في الأرض إلى نفس الحدث، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، آيات عظيمة جدا. قال وذكر مآل المتقين، وهذا من لطف الله وعلمه بخلقه وأنهم يحتاجون مع الترهيب الشديد إلى ترغيب، فذكر إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. ثم عاد إلى موضوع السورة الأصلي، ويل يومئذ للمكذبين. وأما الخاتمة ففيها المطلع الخبري والعودة لتهديد المكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، واستبعاد إيمان من لم يؤمن بعد بهذا القرآن، فبأي حديث بعده يؤمنون، قال قبله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله المستعان، الأمر عظيم، وتقصر عباراتي ويضعف ذهني عن ذكر ما يليق بتقريب هذه الآيات، لكن هذا ما تيسر. أسأل الله المغفرة والستر والقبول، وربنا كريم يقبل القليل، اللهم اقبل منا القليل وبارك فيه واجعله خالصا لوجهك الكريم، واقبلنا في هذا الشهر واجعلنا من المقبلين المقبولين فيه يا رب العالمين. هذا ما تيسر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نراكم إن شاء الله في الغد، ونحاول في عدة مجالس قبل العشر الأواخر أن نكمل جزء عما، والحمد لله أولا وآخرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كانت هناك أسئلتكم في المجموعة لأني اليوم على عجل، الله أعلم. السلام عليكم.